حديث عهد بعرس في سنة متجوز قريب وقال عزي عز روح يعني. قال لي بكرا أم ثيبا المهم يعني حتى النبي ما اعتبرش النبي ازاي يتجوز ما يقولش للنبي عليه الصلاة والسلام. انا نفسي مستغرب يعني ما قالش ليه للنبي عليه الصلاة والسلام وازاي جابر يتجوز من غير ما يعرف النبي يعني. هو الحديث صحيح لكن انا يعني شايفها غريبة شوية لان العلاقة بين جابر وبين النبي عليه الصلاة والسلام وحالة جابر الاجتماعية تعبانة خالص ايدك والصفر خالص ما حاولش ولا حاجة. مات ابوه وهو فقير وعليه دين وعندي 5 بنات يربيهم يعني الحالة تعبان وراح يتجوز ما قالش للنبي. بكرا ام ثيبا يا جابر؟ قال بل ثيب يا رسول الله يعني سبق لها تزوج. قال هلا بك ان تلاعبها تلاعبك؟ جابر شاب صغير يعني. قال ان ابي ترك لي اخوات فاردت ان تقوم عليهن وتمشط شعورهن. انا لو جبت واحده صغيره وانا معي 5 6 بنات مين يقعد يمشط ال6 بنات دول ومن يهتم بهن؟ عاوز واحده كبيره السن يعني سبق لها التزوج عشان تقوم بهذا الامر. قال اذا فاستحسن ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين هم راجعين وجاء الشاهد من الحديث النبي امرهم بالتريث. قال عليه الصلاه والسلام لا يطرق احدكم اهله طروقا لم يصحش الانسان يفاجئ الاهل بالعوده الى البيت من غير ما يعرف المعاد يعني حتى تمتشط الشعثه وتستحد المغيبه. جاي من سفر سفر ايام اسابيع يقول يعني ما يصحش الواحد يفاجئ النساء بالدخول عليهن حتى تمتشط الشعثه يعني اللي شعرها منكوش اللي لها يومين ثلاثه ما تعرفش نفسها تبتدي ايه توظف نفسها عشان جوزها جاء رغم انهن كن يحتشمن ويلبسن فوق الشعر ايه ما يواريه لكن حتى تمتشط الشعثه يعني المراه ايه تمشط شعرها وتستحد المغيبه تنظف شعرها الداخلي. المراه التي غاب عنها زوجها فتره طويله تستعد لهذا الامر لا يفاجئها زوجها فيراها على صوره لا يحبها فقد ينفر منها مما يوجد الشقاق والخلاف بين الزوج وزوجته. انظر الى المربي الكريم عشان نقول الاسلام الاسلام فيه امور تخفى على كثير من الاذكياء فضلا عن الاغبياء اللي مش عايزين يفهموا يعني ناس اذكياء كثير ما يجيش على بالهم ان الاسلام تناول امور كثيره ما تخطرش على البال فما بالك بالناس اللي ما فهمتش الاسلام اللي عايشين في الفوضى وفي الغابات في غابات الفكر يعني افكارهم بعيده عن الاسلام كل البعد خايفين من الاسلام وعندهم الاسلام بس يعني يعمل ايه مع الحرامي والاسلام يعمل ايه مع اللص والاسلام يعمل ايه مع بتاع المخدرات والاسلام يعمل ايه مع العريانه الاسلام يعمل ايه مع الانسان المتخلف لسانه يعني يؤذي ويشتم ويسب خايفين من الاسلام لكن ما عرفش ان في الاسلام صون للعورات وستر للحرمات والحمد لله رب العالمين. اذا في هذا الحديث الانسان لا يفاجئ اهله انما كان يدخل النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان يدخل المدينه يعسكر برا المدينه بحيث يوصل الخبر ان رسول الله جاء والجيش معه يقعد برا المدينه كده يبيت ليله ان وصل المغرب يقول ابن بيت ليله لحد ما نطلع النهار كده ندخل المدينه صباحا عشان ايه يوصل الخبر المدينه والنساء يعرفون يعرفنا والرجال يعرفون والاطفال الكل يعرف النبي عليه الصلاه والسلام اقدم ومعه اصحابه يبقى النساء تستعد لاستقبال الازواج يبقى فيه تهيئه نفسيه للمراه تستقبل زوجها وللرجل حين يدخل على امراته يجدها وظيفه مهيئه. رجع النبي عليه الصلاه والسلام كان جاب السبب وروح بيته بعدين جاء على المسجد النبي ياتي يعني المسجد اولا يصلي ركعتين وبعدين يروح على بيته فوجد جمل الجمل بتاع جابر مربوط برا ليه؟ برا الجامع الجامل امام المسجد جمل قال جمل مين؟ قال ده جمل جابر فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا جابر قال له يا رسول الله اتفضل الجمل اهو قال ماشي يا عم لما ندفع الثمن فقال لي بلال اعطيه كانوا اتفقوا على كذا مثلا وقيتين 3 4 يا جابر اعطيه ثمن جمله واعطيه فوقه كذا وكذا زود كمان شويه فوق الثمن